ولكنكم أجزتم هذا بأخبار ضعيفة، ثم تأتون إلى حديث صحيحة وتقولون هذا خلاف القياس. ومن لهذا الوجه قال الشافعي كلمته الساخرة من رأي أبي حنيفة: ما شبهت رأيه إلا بخيط سحارة، تخرجه هكذا أصفر وتخرجه هكذا أخضر. وقال الناس عيالهم في الفقه على أبي حنيفة، قال الناس عيالهم في الفقه على أهل العراق، ثم تحرفت بعد ذلك تاريخيا وتحولت إلى أبي حنيفة، وفي المصادر القديمة أهل العراق. عموما هذه هي الأشياء. طبعا وردوا عليه أن والله هناك أدلة في القرآن أصلا تشير إلى موضوع الولي، ولا تنكح المشركين تنكح، وبعدين قال تنكح إلى آخر تلك الاستدلالات والمناقشات. لكن يهمنا كلمة الإمام الشافعي رضوان الله عليه، أن الدليل الشرعي الحديث الصحيح أصلا بذاته والقياس مجرد تابع، فلا يقدم التابع على الأصل. من وافق الأحناف على هذا الإشكال اللي هو جعل دليل القياس دليلا أصليا وليس دليلا تبعيا الظاهرية؟ أعداء أعدائه، سبحان الله. الظاهرية، نعم الظاهرية، ما الذي دفعهم إلى إنكار القياس؟ اعتبروا القياس أصلا وليس دليلا تبعيا، فصاروا يقولون الكتاب والسنة كافيان. من علامات كفاية الكتاب والسنة أنك تستطيع أن تقيس عليهم، من علامات الكفاية، لأن القياس كما قلنا لولا النص لما وجد القياس. فمن هذا الوجه ظل أهل الظاهر، ومن هذا الوجه ظل الخوارج أيضا. كيف ظل الخوارج؟ وسأقول لك كيف أن هذا الوجه هو أحد أهم أسس الضلال المعاصر عند حتى العلمويين والملاحدة وغيرهم. كيف الخوارج؟ الخوارج مسألة الحكم، استخراج الحكم الشرعي، عملية الفقيه في استخراج الحكم الشرعي، هي عملية تبعية، عملية استرشادية، ولهذا يجوز عليها الصواب والخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، بيد أن النص نفسه لا يحتمل الخطأ. فجاءوا إلى قصة التحكيم فجعلوها حكما بغير ما أنزل الله، ثم أطلقوا تكفير علي ومن معه وقالوا حكم الرجال في الكتاب. فعلي بدأ يوضح، أراد أن يوضح لهم، فقال القرآن لا يحكم بذاته، نحن نستنبط. وهذا الاستنباط يحتاج وعملية فيها وفيها، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. ولهذا ابن عباس أيضا استدل عليه بيحكم به ذو عدل منكم. فالقرآن أرشدنا إلى الأخذ باجتهاد العلماء في جزاء الصيد، وهذا الاجتهاد مبني على القياس المحض. وهذا الدليل يعني ابن حزم يعني حقيقة ما استطاع أن يصنع أمامه شيئا سوى أن ضرب رأسه بالحائط، يعني ما استطاع، يعني كابر مكابرة فظيعة يعني. وسبحان الله هو دليل على الخوارج وهو دليل على الظاهرية. فالآن البحث جعلوا التابعي أصلا، إيش علاقة هذا بالضلال الموجود المعاصر؟ أول شيء مسألة العقل والنقل التي دائما تطرح، العقل والنقل. أول شيء هذا القسم نحن لا نقبلها، لا نقبل أنه في عقل مقابل للنقل أبدا، بل نحن نرى أن العقل ما استقام إلا بالدين. لماذا؟ لأنه أي مسألة عقلية سنبحثها لابد أن نثق بعقولنا أولا، ولابد أن نقول أن هناك حقيقة موضوعية، وأن هذه الحقيقة الموضوعية يجوز أن تدرك، وأن بلوغ الحقيقة أمر محمود، وأننا هنا موجودون لغاية. هذه حقيقة الدين، أصلا العقل. ثم بعد ذلك الوحي ثبت عندنا بالأدلة العقلية القطعية أنه من الله، وأدلة حسية تواتر إلى آخره، فثبت عندنا أنه من الله عز وجل. فالتسليم للوحي موقف عقلاني أصلا، نحن لا نقر بالقسمة، فلا تجعله أصلا. بعض العقليات اللي عندنا نحن معاشر البشر هذه مجرد فروع وتوابع، لا يصح أن نجعلها في مقابل الأصل.